الحمد لله الذي بقدره الحزن والفرح والمساءة والسرور، وبيده القبض والبسط والرفع والخفض والغنى والفقر والخلق والأمر، وإليه ترجع الأمور، وبقضائه المعافاة والابتلاء والسراء والضراء والسقم والإبراء والخفاء والظهور، وبمشيئته الشقاء والسعادة والبدء والإعادة والعزة والذلة والكثرة والقلة والحسنات والسيئات والأثام والأجور، وعن علمه الإيمان والكفر والعرف والنكر والإقبال والإعراض والتسليم والاعتراض والخشية والغرور، ومن موعوده النعيم والجحيم والسلسبيل والحميم والروح والسموم والطلح والزقوم والأساور والأغلال والأرائك والأنكال والفوز والخسار والحبور والثبور. نحمده سبحانه وبحمده تتم الطلبات، ولمجده ترفع الرغبات، وبفضله تستجلب الخيرات، وبعونه تستدفع الشرور. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. من ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. خزائن الله تغني كل مفتقر، وفي يد الله للسؤال ما سألوا. وأصلي وأسلم على هذا النبي الأمي الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، موضوع هذا اليوم أيها الأحبة هو عن الثقة بالنفس أو قوة الشخصية، سواء لدينا أو لدى أبنائنا وبناتنا. هذا الموضوع الذي تتسم به للأسف الأمة كاملة معدومة الشخصية، هذا يستتبع أن أفرادها لا بد أن يهتموا بشخصياتهم. ذلك أنه ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه أيها الحبيب إلا من ضعف هذا وخور هذا وجبن هذا وخجل هذا وتقاعس هذا عن قول كلمة حق. لا يستطيع أن يقول كلمة الحق في موقفها، حتى ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه عليه فلا يقول، فيلقى الله وقد أضاع فيقول له الله لما لم تقل، يقول يا رب خشية الناس فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى. يا رب خشيت قول الحق أمام الناس، إما مجاملة أو نفاق اجتماعي لهذا لفلان لزيد لعبيد، حتى أن أحدهم كلما يأتي أحدهم يريد أن يرشح نفسه للانتخابات يعمل له زميرة وطبيلة، فإذا ذهب وجاء الآخر زمر وطبل للآخر. انعدام الشخصية على مستوى الأمة، على مستوى الأفراد وعلى مستوى أبنائنا، حتى صارت الأمة مليئة بالأمعات، إمعة. قال عبد الله بن مسعود: لا يكن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ قال: يقول إن اهتدى الناس اهتديت، وإن ضلوا ضللت، ولكن ليوطن نفسه إن كفر الناس فلا يكفر. الإمعة هو الذي ينعق مع كل ناعق، هو الذي لا رأي له، هو الذي لا شخصية له، هو الذي لا هيبة له، هو الذي يقول كما قال الناس: حط راسك بين الروس وقل يا قطاع الروس، امشي جنب الحيط الحيط قل يا الستر. يكون إمعة فيخرج أولاده إمعات. إنسان معدوم الشخصية. هنا تأتي أهمية الثقة في النفس أيها الحبيب، سواء لنا أو لأبنائنا، لزرعها في أنفسنا أو في أبنائنا. فلما نظرت أيها الحبيب وجدت السداسية، سداسية يعني 6 نقاط لزيادة الثقة بالنفس، لزيادة قوة الشخصية. أولها الاعتماد على الله ودعاء الله والإقبال على الله. سبحان الله، ما وجدت التوحيد في شيء إلا زاده. سبحان الله، ضرب الله مثلا، دقق بالله عليك وتخيل هذه الصورة القرآنية العظيمة، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله لنا في صورة بيانية رائعة رجلين، تخيل معي، أول رجل هو رجل المسؤول عنه، كي نقرب الصورة، تخيل موظف في شركة، هذه الشركة ربما كان الأب فتوفي فجاء الأبناء أو مجموعة من الشركاء، هناك 6 أو 7 شركاء يتحكمون في الشركة، وهذا الموظف يخضع لهؤلاء الشركاء، وهؤلاء الشركاء في هذا التشبيه متشاكسون، متخاصمون، متعاندون، لا يحب أحدهم الآخر. إن أرضى زيدا غضب عبيد، إن لبى فلان حقد عليه فلان، إن انحاز إلى هؤلاء حقد عليه هؤلاء. فهو إنسان، هذا الموظف، مسكين، مضطرب، متنازع، في صدام، في تشتت، في تفتت، يأخذ من هذا أمرا ومن هذا أمرا مغايرا، فكيف وضع هذا الإنسان؟ وفي المقابل الصورة الأخرى، ورجلا سلما لرجل، تخيل موظف مع صاحب الشركة، عملا معا 20 سنة، وهذا صاحب الشركة قد وصل الكمال، ولله الكمال الأعلى، وصل الكمال البشري، فهو يأخذ أمره من واحد، فهو في سكينة واطمئنان وراحة نفسية. وكذلك الإنسان أيها الحبيب، ذاك الذي يرضي فلان ويبتسم لفلان وينافق لفلان، لابد وأن يكون متنازع القلب، مضطربا، غير مستقر. أما ذاك الذي لا يخشى إلا الله، لا يخاف إلا من الله، لا يرجو إلا الله، لا يقبل بقلبه ولا يرتجف قلبه إلا على الله، فإنه لابد أن يحصل على السكينة القلبية التي تؤدي إلى الثقة بالنفس، أنه سجد لله فرفعه الله. إذن أولا التوحيد، التوحيد قول وعمل، ليس فقط قولا أقول لا إله إلا الله، بل أطبقها في حياتي، في دعائي، في صلاتي، في استغفاري، هذا الإنسان يكون مستقرا، دقق معي، مستقرا، سلما لرجل، مطمئنا، واثقا من نفسه، لأنه يعلم أن الله هو المانع، هو المعطي، لا خافض، لا رافع، لا مانع، لا معطي إلا الله. نقولها في صلواتنا، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولكن هيهات هيهات أن تستقر في قلوبنا. أعلمت أيها الحبيب أن الاستقرار وأن الثبات لا يكون إلا في ظل العقيدة وفي ظل قول لا إله إلا الله. أحد أصحاب الشركات في الغرب كان دائما متوتر، دائما قلق، دائما في قلق مستمر، ويجد عنده موظف الذي يعمل القهوة والشاي، دائما مبتسم، يضحك لهذا ولهذا، يقول أنا صاحب الشركة، وضع النفسي مأساوي، وهذا الذي يعمل في القهوة والشاي عندي في قمة السعادة. فنداه مرة، قال شو السر، ما سر سعادتك، وكان هنديا، قال له أنا سعيد. انظر بالله عليك كيف أن الإنسان ربما عاش بحديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال صاحب الشركة: يعني إذا أسلمت أصبح سعيدا؟ قال له: طبعا. فأقبل على المسجد، فلما نطق بالشهادتين وكان الحضور، فإذا به قد بكى. فأقبلوا عليه: لما تبكي؟ يعني أنت الآن في وضع سعيد. قال: بكيت لأني والله لم أشعر بالسعادة إلا في هذه اللحظة. علمت أن السعادة هي في ظل لا إله إلا الله قولا وعملا. في المقابل أحد الفنانين المغنين الذي كان قبلة للفن، كان قبلة للسقط للساقطين، كان قديما، ربما سمع بعضكم به، ألفيس بريسلي. هذا ألفيس بريسلي كان قدوة للشباب، يعني يريدون أن يقتدوا به، عمل حلقة يعملون مثله. السعيد من يسلم عليه، لم يبقى شيء إلا قد وصله، وصل كل الملذات. فلما وصل كل الملذات لم يكتفي، لأنه لا يشعر بالسعادة، إلى أن مات بجرعة هيروين زائدة. يعني إنسان يصل قمة السعادة، أحدنا ربما يعمل صباحا مساء كي يؤمن لقمة العيش، لكن لا يفكر في الانتحار. إنسان يصل إلى كل الملذات، إلى كل المال، إلى كل الشهوات، ورغم ذلك فإنه يموت بجرعة هيروين زائدة. علمت أنه العقيدة، أنك لا إله إلا الله، تلقي في قلبك الثقة بالله وعدم الخوف إلا من الله. إذن أولا قلنا ماذا؟ الإقبال على الله، الإيمان بالله، دعاء الله. ثانيا أيها الحبيب، قد يستغرب البعض، احترام الذات، أن أحترم نفسي. كيف يعني؟ يقول لك: قاموا بتجربة، أحضروا إنسان فأصبحوا يقولون له كلام، يعني يقولون: أنت فاشل، أنت خاسر، أنت ضعيف. فوجدوا حتى في جلسته أصبح ينكمش إلى الأمام. يقول لك: لا تسمع نفسك إلا الكلمات التي تريدها، قول: أنا قوي بإذن الله، أنا قوي بإذن الله، أنا عزيز. ولكن يعني لو أقول لك الآن: لا تفكر، انظر كيف، لا تفكر في سيارة حمراء، بما فكرت؟ ذهنك ذهب إلى السيارة الحمراء. وكذلك عندما قاموا بحملة مرة في أمريكا، قالوا: لا للمخدرات، لا للمخدرات. فإذا نسبة المخدرات تزداد 30%، هذا لأن العقل الباطن عندما يستمع إلى كلمات الذم، هذه للأسف حتى كثيرا يسمعها لأبنائه، يقول لابنه: أنت ضعيف، أنت ضعيف، أنت ضعيف، فيخرج الابن ضعيفا. أنت فاشل، أنت فاشل، أنت فاشل، فيخرج الابن فاشل. هذا والله الولد شقي، هذا شقي، فإذا خرج دخل السجن. إذن لا تسمع أبنائك إلا الكلمات المدح والتحفيز، لأن الله أيها الحبيب خلق الإنسان في أحسن تقويم. يعني أنت عندما تنظر إلى المرآة ماذا تقول؟ الحمد لله، اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، لأن ربنا أقسم أن الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، انظر كم إقسام، كم قسم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ربنا يقول خلقك في أحسن تقويم، وأنت تقول: ما هذا الشكل، أنا لا يعجبني شكلي. أحسن تقويم، والله لو جعل الإنسان مثل الدابة لعانة أشد المعاناة. مجرد أن القامة منتصبة هذه رحمة من الله. انظر إلى العينين، إلى موقعهما، إلى اليدين، إلى موقعهما، إلى الرجلين، إلى موقعهما، إلى الرأس، إلى الأنف، إلى الأذنين، كله إعجاز في إعجاز. إذن بما أن الله قد خلقك في أحسن تقويم، فليس أقل من أن نحترم أنفسنا، أن يحترم الإنسان خلق الله، أن يرضى عن خلق الله له، فإذا رضي عن خلق الله له وثق في نفسه. ثم التي بعدها أيها الحبيب هي أن تعلم، سواء الإنسان لنفسه أو لأبنائه، أن يعلم أنه كل إنسان هناك لديه نقطة قوة. يعني ربنا خلقنا ب18 مليار خلية، 18 مليار خلية في العقل، كل البشر لا يوجد تقول هذا أذكى من هذا، هذا يستغل قدراته أكثر من هذا، هذا يعمل بالجد أكثر من هذا. إذن الله خلق الناس سواسية، لكن يعني قالوا لو أخذنا البشر، سبحان الله، أخذنا البشر غنيهم وفقيرهم، وأخذنا المال ثم رمينا المال وقلنا للبشر اسعوا، كل إنسان يذهب ليجمع ما كان معه، لأن الإنسان قد تعود على فعل معين، هذا تعود على الخمول، هذا تعود على السعي، هذا تعود على الشطارة والربح، هذا تعود على الخسارة والضياع. إذن أن يحترم الإنسان نفسه أيها الحبيب، وأن يجعل له هدفا في الحياة. يعني والله الإنسان عندما ينظر إلى شاب أذهب إلى العمل في الصباح أرجع إلى المساء، فإذا نفس الشاب نفس الجلسة، حتى تظن أنه شجرة. هذا الإنسان ما به من الصباح إلى المساء وهو بهذه الزاوية، يعني لا دنيا ولا آخرة. فليجعل الإنسان لنفسه هدفا، فليجعل لابنه هدفا، يقول لابنه ماذا تريد أن تفعل خلال 5 سنين، ماذا أريد أنا أن أفعل خلال 5 سنين، يعني الآن العطلة بعد شهرين ماذا أنجز ابني، ماذا أنجزت أنا على المستوى الديني، كم يحفظ من القرآن، على المستوى الرياضي، على المستوى العلمي. أن يجعل الإنسان لنفسه هدفا، فإذا لم يكن له هدف ضاع في الدنيا كيف يشاء. يعني هناك قصة لطيفة ربما كثير سمع فيها، قصة أطفال أليس في بلاد العجائب. عندما جاءت الطفلة التي ضاعت فوجدت هرا على الشجرة، فقالت له أمامي طريقان أريد أن أذهب. فقال لها، سألته قالت أي طريق أذهب؟ فقال لها القط ماذا تريدين؟ يعني أنت إلى أين ذهب؟ قالت لا أدري. قال خذي أي طريق، إذا لم يكن هناك هدف في حياتك فاسلك أي طريق. وهكذا الإنسان، هكذا المسلم الذي يعيش فقط للأكل والشراب، إن لم يكن له هدف في حياته، خلال السنة القادمة ماذا أحقق، خلال 5 سنين ماذا أحقق، فليفعل ما يشاء، فليعش كالدواب، سامحوني، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. غافل لا يعلم لما يعيش، لما يموت، من أين جاء، إلى أين يذهب، ها هو سائر في القافلة. ثم أيها الحبيب التي بعدها، وهي أن يحتك الإنسان بالناجحين، دقق بالله عليك، أن يحتك بالناجحين ويدع الفاشلين. يعني إذا علمت أن ابنك يصادق إنسانا فاشل فقل له يا بني دعه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. سبحان الله، الصاحب ساحب، أنت لن ترى ابنك في صورته الحقيقية، أردت أن تعرف ابنك فانظر إلى صاحبه، تعلم أن ابنك على شاكلة صاحبه. إذن الإنسان يصادق الناجحين يكون ناجحا، يصادق الفاشلين يكون فاشلا. ثم إنه يقرأ قصص الناجحين، أولئك الذين نجحوا، ولا ضير أيها الحبيب أن ينظر الإنسان في قصص الناجحين، مسلمين أو كفار. يعني الحكمة ضالة المؤمن، أينما حيثما وجدها أخذ بها. هناك قصص نجاح للغرب لا ضير أن يأخذ الإنسان منها، هناك قصص نجاح في سلفنا، الرسول صلى الله عليه وسلم كيف عانى صحابته. يعني قصة بسيطة، سلمان الفارسي، ذاك الشاب الذي أضربه مثالا على الثقة بالنفس، شاب واثق بنفسه يسعى إلى هدفه لا يوقفه شيء. كان أبوه في أصبهان، كان أبوه خازن النار في عبدة النار، فترقى هو إلى أن أصبح مع أبيه أيضا، كان شابا، فبعثه أبوه مرة إلى ضيعة، فلما ذهب وجد نصارى يتعبدون في كنيسة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعجبه، قال: هؤلاء والله على حق، أقرب من الذي نحن عليه، يعني هذه النار لا تضر ولا تنفع. فلما رجع أخبر أباه فحبسه، حبسه بالحديد، فبعث إلى النصارى قال لهم: أنا قد أقبلت على دينكم فساعدوني. فساعدوه وذهب إلى الشام عند راهب في الشام ليتعبد، فوجد هذا الراهب أسوأ ما يكون، يجمع المال ليعطيه للناس فيخزنه. ثم مات هذا الراهب وجاء راهب بعده فيقول سلمان: فما وجدت أحدا على دينهم خيرا منه، يعني كان راهب قبل بعثة الإسلام مقبلا على الله. قال: فلما مات جئت له فقلت: دلني على إنسان على دينك. قال: والله لا أعلم إلا أحدا في الموصل. فلما مات ذهب سلمان إلى الموصل، انظر كيف يبحث عن الحقيقة. فذهب عند ذاك في الموصل فتعبد الله، فلما أقبل أن يموت ذاك الراهب قال له: دلني على من هو على دينك. فبقي يتنقل حتى أفضى إلى راهب في عمورية، فلما مات هذا الراهب قال له: دلني. قال له راهب الذي في عمورية: والله لا أعلم أحدا على ما نحن عليه في هذا الزمان، يعني لا يوجد موحد الآن عندما أموت، ولكن يبعث نبي على ملة إبراهيم حنيفة في أرض ذات نخل بين حرتين، لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، وعلامة للنبوة بين كتفيه، فإن استطعت أن تذهب فافعل. فلما رأى سلمان، لما مات هذا الراهب ورأى بعض الأعراب، قال لهم: خذوني إلى مكة. فلما أخذوه في الطريق، طبعا سبحان الله، العرب إن لم يكن هناك دين هم من أسوأ البرية، باعوه إلى يهودي، فبقي عند الله اليهودي ما شاء الله له، حتى جاء يهودي من بني قريظة فشراه. فيقول: لما أقبلت على المدينة أو على يثرب علمت بأنها هي مهاجر نبي الله. قال: ففي يوم من الأيام، الآن أصبح عبد وهو يبحث عن الحقيقة، قال: وأنا فوق النخل أقطفها، فإذا يهودي جاء إلى صاحبي يقول: إن أهل قيل يقولون إن نبيا قد بعث لهم. قال: فلما سمعت نزلت وقلت: ماذا قلت؟ فقال اليهودي وكزه وقال: اذهب إلى عملك. فبقي يبحث عن الحقيقة حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يريد أن يختبره. قال: هذه صدقة، علمت أنكم أهل حاجة، فهي لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا بسم الله، فأكلوا ولم يأكل. قال: هذه واحدة. ثم جاء يوما آخر قال: هذه علمت أنك لا تقبل الصدقة، فهذه هدية. فوضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كلوا بسم الله، وأكل معهم. أما الثالثة فيقول: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة أحد الصحابة في البقيع، قدمت إليه وعليه إزار، فأقبلت من خلفه، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن ظهره، فإذا هو خاتم نبوة. فأقبل سلمان على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها، يقول: أنت نبي الله. فقال له: ما بك؟ حدثها أمام الصحابة. فحدث أمام الصحابة بقصة هذا الشاب الذي بحث عن الحقيقة بثبات وعزم حتى وصلها. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هذه نقاط لم أكملها تساعدنا على زيادة الثقة بالنفس، على زيادة ثقة النفس في أبنائنا. هناك للأسف من يذهب إلى أقاربه، فإذا دخل الابن إلى مجلس الرجال قال: اذهب، يطرده إلى الخارج، خليك مع الصغار. فينشأ هذا الطفل في الشارع، ينشأ معدوم الشخصية. كثير من الناس لا يستطيع أن يتحدث، يعني يقولون: إذا أردت أن تعلم ابنك على الأقل في البيت